السلام عليكم. في شخصية أنا سامع عنها كثير، لكن للأسف ما قدرت أعرف من هو الشخص هذا، رغم أني سامع بقصته أكثر من 20 سنة. بدون مبالغة، اليوم صراحة يوم سولف للرجال اللي أعرفه عن هالشخصية هذه، أنا صراحة كنت سعيد جدا، قلت لازم أسجل لكم القصة وعلشان تستمتعون بالسالفة هذه. هذا الله يسلمكم واحد ينقال لسعود، شاب كويتي متزوج وعنده عيال، لكن الرجل هذا وضعه الاجتماعي والمادي تعبان جدا. تقريبا في عام 2003-2004 الولد عايش في بيت ابوه، حاله حال اخوانه، ما شاء الله عنده اخوان مجموعة، وكل واحد فيهم متزوج وعنده عيال، وكلهم عايشين في بيت ابوهم. البيت زحمة لدرجة ان يتهاوشون دائما على مصافط السيارة على الموقف، كل واحد فيهم مرات يرجع البيت يعني قبل الثاني علشان بس يضمن يحصل له مكان يوقف فيه سيارته. لهالدرجة الوضع المادي تعبان، وما حد فيهم قادر انه يطلع ايجار بروحه، لان ذاك الوقت والرواتب ايامها كانت تعبانة. المهم كانوا مضطرين انهم يعيشون في هالبيت، كل واحد متزوج وعنده عيال عايش بغرفة واحدة، والبيت قديم. سالفتنا عن سعود. سعود هذا اللي هو صاحب القصة اليوم موظف في احد الجهات الحكومية، والراتب يا الله يكفي مصاريفه ومصاريف بيته، والمشكلة ان سعود اكبر واحد من اخوانه، فعليه التزامات وعليه مسؤوليات تفوق قدرته صراحة. الرجل كان عنده في ذاك الوقت سيارة نوع كروسيدا، اللي يعرف الكروسيدا، موديل 92، قديمة تعبانة، كل يوم والثاني متعطل عليه، ومبتلشين فيه ربع اللي في الدوام، كل يوم والثاني تكفى يا فلان سوي الاشتراك، تكفى يا فلان ساعدني، تكفى يا فلان أبيك توصلني البيت. حتى أن ربع اللي في الدوام كانوا يتنحشون منه، يدرون أن سعود بنهاية الدوام لازم يطلب منهم شيء. لا، وفوق هذا سعود كانت فيه بعد خصلة ما كانت حميدة بسبب وضعه. الرجل كان كثير ما يتسلف من أصدقاء اللي معاه في الدوام، كل ما شاف واحد قال تكفى ما عندك 20 دينار، 10 دنانير، 5 دنانير عبي بنزين، يعني مرة مرتين ثلاث. النوعية اللي نفس كذي انت صراحة تقوم تنحش منه، يعني لمتى لمتى وانت سلفه وما يرجع لك السلف. لكن الفقر ما هو عيب، العيب انك تستمر وترضى في وضعك، انك ما تحسن من وضعك المادي. مالكم بالطويلة، سعود كان يداوم بس يحضر ويطلع من الدوام. انا بقول لكم ليش كان يسوي كذي. سعود كان يخاف انه يصادف الديانة اللي دائما 24 ساعة بس يتنطرون يبون يمسكونه في الشارع، متسلف من هذا 50 ومن هذا 100 وماخذ من هذا وماخذ من هذا، شو يسوي؟ راتبه تعبان، مو قادر يسدد حق احد، ما عنده الا هالطريقة، يتنحش من العالم لين الله يفرجها ويحصل له بعدين فلوس ويرجع حق العالم. فكان يروح الدوام بس يحضر وعلى طول يهرب، ينحاش من الدوام. سعود لأنه كان أكبر واحد من زملائه في الدوام، كانوا حاطينه هو رئيس القسم، لكن ما كان يلتزم اصلا. وين كان يروح؟ سعود يوميا الصبح يروح الدوام يحضر وينحاش، يعني يهرب يروح الى احد الفنادق الخمس نجوم المعروفة عندنا في الكويت، انا ما راح اذكر اسم الفندق، كان يقعد في اللوبي. تعرفون انتم الفنادق عند الباب في دائما يكون في نفس المقهى او المطعم، يقعد فيه سعود حال حال زباين هالفندق هذا، ويطلب له شاي ويقرا جرايد بلين يجي اخر الدوام، يرجع الدوام يحضر ويروح البيت. ابدا ما كان يطلع الا اليوم الثاني، يخاف يطلع حتى وقت العصاري ولا بالليل يصادف واحد من هذول اللي يطالبونه فلوس. وهذه كانت حالته، حياته فقط يقعد الصبح يروح الدوام، يهرب من الدوام يروح الفندق، يقعد يشرب شاي ويقرأ جرايد ويتطمش على العالم اللي رايحه واللي راده. وتعرفون الفنادق ما تسأل، دام ان الشخص شكله محترم وشكل يعني رزين وما عنده مشاكل يقعد على راحته، يطلب شاي يطلب قهوة ما يطلب شيء، بس يقرأ جرايد ما حد يقول له لا. لكن سعود كانت فيه ميزة، رغم الفقر اللي هو فيه ورغم انه وضع المادي تعبان، الا ان الولد كان مملوح ويحافظ على نفسه ويحافظ على لبسه وهندامه وشكله، دائما اللي يشوفه يعني شخصية مبين انها راقي وما يبين عليه الفقر، مهتم بشكله الظاهري، وهذا اللي كان يساعده. بالإضافة إلى أنه كان عنده إجادة في اللغة الإنجليزية بطلاقة من حب القراءة ومتابعة الأفلام، كله قاعد في بيتهم بس يطالع الأفلام، الولد صارت عنده لغة إنجليزية. تقول لي بطلال ليش ذكرت هالمعلومة؟ لأن لها علاقة في قصتنا اليوم. المهم سعود كعادته كل يوم قاعد باللوبي اللي في الفندق هذا، ويوم الأيام كعادته طبعا يتعرف على الناس، كل ما قاعد جنبه واحد يحاول يجزر فيه الوقت، يعني يقعد يسولف فيها ها شنو قصتك وليش جاي هني بالفندق، ويدور بس السوالف. ويوم الأيام وهو قاعد باللوبي ويقعد جنبه رجل مبين ان هذا اجنبي، المهم ويلتفت عليه سعود، هاي، قال له هاي، هاو ار يو فاين، الحمد لله، ومشلون، وير ار يو فروم، قال له انا امريكي. انبسط سعود، امريكي خلنا ناخذ ونعطي اياه. والناس اللي يشوفون سعود، يعني سعود دائما شكله يحيلك ان هذا يعني غني صاحب أملاك قاعد بالفندق، ومرات يسوي نفسه يعني أنا كأني أنا ساكن بهالفندق هذا ونازل أشرب قهوة، يعني كذي مسوي بالعالم يعني. فيسولف فيها الأمريكي، قال ليش عندك هني بالكويت وكذا. الأمريكي انبسط إن سعود لكنته بالإنجليزي يعني ممتاز، انبسط فيه الأمريكي. كان اصلا الامريكي يدور على واحد يسولف وياه ويساله عن بعض الامور، الامريكي كان توه واصل الكويت. المهم يسال سعود انت كويتي؟ قال له اي نعم انا كويتي. قال له ما شاء الله لهجتك يعني او اللغه الانجليزيه عندك ممتازه يعني. قال ايه الحمد لله. امر ايش بغيت وكذا، شنو يعني شنو تبي انت شنو محتاج؟ قال لا والله انا عندي مشكله صراحه وماني عارف من وين ابتدي. قال له عامر خير شنو فيه؟ قال انا الامريكي هذا، قال له انا اشتغل في الجيش الامريكي وانا برتبه يعني جنرال وكذا او كولونيل او كذا. المهم قال انا جاي في مهمه في الكويت وأنا عندي وقت محدود، لازم أنجز هالمهمة هذه وبعدين أرجع لديرتي. لكن ماني عارف، عندي قائمة طويلة بالشركات وبالأماكن اللي لازم أروح لها هني في الكويت، وأنا ما أدل وأول مرة أجي الكويت يعني بشكل يعني تجاري. قال له شنو فهمني أنت شنو تبي، يعني شنو شغلة التجارية اللي عندك؟ قال اسمع، أيام هالعراق بعد سقوط صدام كانوا منظمة الأمم المتحدة هذه مسوين الخط الآمن، يسمونه الخط الآمن، علشان يصدرون المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الآليات وكذا إلى العراق. فكانوا الأمريكان أو المنظمة هذه تشوف الدول الأقرب للعراق وتنطلق منها يعني عشان توصل هالمواد هذه اللي يحتاجها الشعب العراقي، وكذلك اللي يحتاجونها القواعد الأمريكية اللي موجودة في العراق. فكان أقرب لهم وين؟ بالكويت. فقال قال أنا الحين جاي للكويت علشان استأجر أكثر من 100 شاحنة أقدر عن طريقها أنقل المواد الغذائية والمواد الطبية واللوازم هذه إلى العراق خلال 22 يوم، وأنا عندي قائمة طويلة بشركات النقل المعروفة عندكم في الكويت، لكن بصراحة ماني عارف أبتدي من وين وشنو أفضل شركة ومن الشركة اللي تقدر توفر لي هالعدد من الشاحنات خلال 22 يوم. قاعد يضحك سعود، قال أنت تدري أن الرب يحبك، يعني يكلم الأمريكي يعني يعطيه على جوه. قال شلون؟ قال أنت تدري أنك قاعد مع منو؟ قال لا يا سعود، ما أنت منو يعني مواطن كويتك؟ قال أي نعم، بس أنا من أكبر تجار النقل العام في الكويت. الأمريكي قاعد يطالع كذي مستغرب، قال أتكلم جد؟ قال إيه نعم. أنت أصلا يعني أنا نزلت لك الحين من السماء، لأن ما حد يقدر في الكويت إنه يوفر لك العدد هذا إلا أنا. الأمريكي طار من الفرحة، قال أتكلم جد يا سعود؟ قال إيه والله، أنا أقدر أوفر لك الشاحنات هذه مو خلال 22 يوم، لا خلال أسبوع فقط. قال لي يا سعود أنا صراحة ما أعرفك، أنا توني تعرفت عليك يعني، فأرجوك إذا أنت يعني تمزح معاي ولا تلف وتدور معاي، ترى الكلام هذا ما ينفع، أنا عندي مهمة رسمية وأنا موكليني في يعني توقيع العقود وإني أخلص هالمهمة هذه بأسرع وقت، فأنا ماني فاضي للمشاكل وماني فاضي للشخص يعني يقعد يورطني. قال له يا حبيبي، قاعد أقول لك أنا أوفر لك الشاحنات هذه خلال أسبوع، أنت مو تبيها ب 22 يوم؟ قال له إيه نعم. قال له يا أخي أنت إيش خسران، خلال أسبوع إذا ما جهزتها لك اعتبر كأنه ما صار اتفاق بيننا. قال الأمريكي ما عندي مشكلة بس بشرط. قال سعود شنو؟ تفضل. قال شوف، أنا ما رح أوقع وياك أي عقد، لكن رح يكون بيننا اتفاق شفهي، لازم أجربك علشان إذا أخليت بالاتفاق ما يكون في التزام بيني وبينك. قال سعود ما عندي مشكلة، وقال له أنا راح أخذ منك على كل شاحنة بمبلغ 3000 دينار مدة أسبوع، تروح الشاحنات إلى بغداد وترجع للكويت بس، وكل شاحنة يكون معاها سواق أعطيك عليها 3000 دينار. أنا الحين أبي منك 100 شاحنة، تقدر توفرهم؟ قال له سعود خلال أسبوع تكون هالشاحنات كلها موجودة. أكيد يا سعود؟ قال له أكيد. قال له اتفقنا، نجربك يا سعود ما عندنا مشكلة. الأمريكي شنو قال حق سعود؟ قال أشوف أنا أبيك تجيب هالشاحنات وما عندي مشكلة، الشاحنات باسمك باسم غيرك، اللي يسوقون شاحنات هذول شنو جنسياتهم أبدا، وراح أوفر لهم الحماية الكاملة، وراح يعني تكون مصاريف هالشاحنات على حسابنا، يعني مصاريفهم من وقود تأمين سكن للسائق مصروفة، ونخليه يروح ويرد وعليه تأمين كذلك، إن لا سمح الله يحصل بالسائق شيء ولا شيء احنا نأمن عليه. قال سعود أبدا ما في مشكلة. قال اتفقنا. طلع سعود قال اتفقنا، الموعد هني بعد أسبوع، وأنا ترى دائما موجود بالفندق هذا وعندي أشغال وأنا عندي غرفة بالفندق ومن هالكلام، وأسأل عني الرسبشن. طبعا سعود هذا من كثر ما يدخل ويطلع من هالفندق صاروا كلهم يعرفونه، وقام يضبط بهالرسبشن وهذا وفلان وفلان. المهم قال حق واحد بالرسبشن إذا جاء الأمريكي يسأل عني يقول إيه نعم هذا ساكن عندنا بالفندق، لكن أنا متواعد وياهني باللوبي بعد أسبوع. قال أبدا ما في مشكلة. ويطلع سعود من الفندق. سعود لما طلع من الفندق رايح حق سيارته السكراب اللي هي الكروسيدة هذه اللي كان موقفها بعيد، قام يتلفت يمين ويسار يخاف أن الأمريكي يشوفه وهو راكب هالكروسيدة. منو هذا سعود اللي عنده هالشاحنات ويقدر يوفر هالعدد هذا خلال أسبوع، والسواق وهو راكب كروسيدا موديل 92 سكراب كل شوي متعطلة وكل شوي يطلب من أحد يسوي له اشتراك ولا يدزها معاه ولا. المهم يتلفت يتلفت لين وصل سيارته وركب سعود وطار فيها. سعود الأرض مو شايلته، حصل فرصة أن يدفن الفقر. قال هذه الفرصة لازم أستغلها. الحين أنت يا سعود ما فكرت شلون تدبر هالشاحنات وتدبر هالسواق وشلون تورط الحين مع الأمريكي؟ توقعوا شنو سوى سعود. سعود تذكرون أيام أول يعني قبل 20 سنة، واعتقد الى الان لكن بشكل بسيط جدا، في صحف يسمونها صحف الاعلانات، يعني اي واحد يدور وظيفه يبي يشتري سياره يبيع سياره يبي يشتري اغراض يبي يبيع اغراض عن طريق هالجرايد هذه. الجرايد هذه كانت تاخذ منك اعلان تقريبا مساحه بسيطه صغيره هذه بقيمه 20 دينار. سعود حتى العشرين دينار ما كانت عنده، راح لدوامه ودخل عند ربعه السلام عليكم وعليكم السلام، قال يا جماعة تكفون منو عنده 20 دينار يسلفني. والله العظيم السعود صراحة يعني شيء غريب. الحين موعد الأمريكي بشاحنات قيمتها الحين فوق المليون دينار أو أكثر، وسواق وحالتك حالة، ما عندك حتى 20 دينار تحط إعلان. المهم قال لا واحد من ربعه لا والله ما عندي، راح اكلم الثاني كلم الثالث، طاح له على واحد قال له تكفى الله يخليك سلفنا 20 دينار ورب الكعبة لا ردها لك الله يخليك عندي شيء ضروري. قال له يا سعود انت ترى كل مرة تسلف وما ترجع الفلوس، صراحة انا ما ودي اعطيك. قال له تكفى قسما بالله ان اعطيتني 20 هذه اني ما راح انساك وصدقني راح أرجعها لك. قال لا ماشي نشوف نهايتك يا سعود، وعطاه 20 دينار. طلع من الدوام وعلى طول راح إلى شارع الصحافة إلى الصحف الإعلانية هذه، وحط إعلان في الصحيفة وكتب إعلان مطلوب شاحنات نقل مع السواق لمدة أسبوع بقيمة 2000 دينار. الأمريكي معطي على كل شاحنة مع السايق 3000 دينار، يبي منه 100 شاحنة. سعود سوى حط إعلان أن الشاحنة مع السايق يعطي صاحب هالشاحنة 2000 دينار لمدة أسبوع. أيامها أصحاب الشاحنات كانت حالتهم واقفة بعد ما وقفت الحدود بين الكويت والعراق، لأن العراق يعتبر خط يعني تجاري، الناس تدخل عن طريق العراق وتروح سوريا وتروح الدول الثانية. فأغلب أصحاب الشاحنات اللي هم رأس الشاحنة هذا التريلا وقف حالهم يعني بعد ما حصل في العراق، وخصوصا قبل يعني سقوط صدام. فكانت أصلا الرحلة لمدة أسبوعين بالشاحنة هذه مع السايق ما تكلف حتى 400 دينار. سعود قال لهم أنا أعطيكم 2000 دينار يا جماعة، وحط الإعلان وتبدأ عليه الاتصالات بالآلاف، آلاف الناس تتصل عليه. قام يكلمهم سعود، عندك شاحنة؟ يقول إيه نعم عندي شاحنة، شكلها كذا، مواصفاتها كذا، والسايق موجود. يقول له تمام، تبي ندخلها معانا؟ تعال تجيب تريلا هذه أو الشاحنة وحطها في المكان، يعني اصفطها في الموقف الفلاني. كان الموقف اللي كان محدد سعود في منطقة صليبية يسمون المخازن هناك، خلف المخازن عند الجمارك، يعرفون الشباب هنا بالكويت يعرفون الموقع هذا. فكل واحد عنده شاحنة يبي أجرها حق سعود يوقفها في المكان هذا. لا، وفوق هذا قاموا السواق ينامون داخل هالشاحنات على حسب طلب سعود. خلال 3 أيام سعود جمع أكثر من 100 شاحنة مع السايق. طبعا الوعد ان اليوم الفلاني لما يجيهم سعود يعطي اصحاب هالشاحنات كل واحد 2000 دينار علشان يبدا الاتفاق معهم، والكل كان ينتظر. بعد مرور اسبوع سعود من كثر ما انشغل والعالم قامت تتصل عليه، حتى ربعه بالدوام سمعوا بالسالفه وقال لهم يا جماعة أنتم أولى، اللي عنده شاحنة يبي يدخل الشاحنة معانا يبي يستفيد يجيب شاحنته وأنتم أولى وأقرب. الناس ما كانوا مصدقين، يعني سعود ما عنده فلوس يعبي بنزين حق سيارة الكروسيدا السكراب هذه، شلون يأجر شاحنات مع سواق؟ وليش ومن وين وحق منو؟ مالكم بالطويلة، العالم قامت تجي حق سعود من كل صوب. وبعد أسبوع سعود انتبه أنه قاعد يتفق مع العالم ويلتزم معاهم بالكلام، والناس تجيب شاحنات وتحطها هني، والناس كل واحد فيهم قام يجيب شاحنته مع السايق ويحطها له في الساحة هذه، الموقف اللي هو حدده لهم. وما كلم الأمريكي للحين، كان خايف ان الامريكي ممكن يعني تراجع عن الاتفاق، وخصوصا ان ما في اي عقد بين سعود وبين الامريكي. المهم ويطير سعود للفندق ويتصل على الامريكي على الغرفة اللي ساكن فيها وينزل للامريكي. اهلين، هلا سعود، شلونك؟ شو الاخبار؟ قال الحمد لله. قال هاي سعود، قسما بالله يا سعود، طبعا بالامريكي ها، قال له قسما بالله يا سعود اني انا ضحيت بالكثير علشان بس اتفق معاك انت والتزم معاك، ترى المسؤولين وقيادات اللي فوقي كلهم ينتظروني بس علشان ااكد لهم ان تمت العملية والاتفاقات ولا لا. أنا وثقت فيك، أرجوك أنك ما تخيب ظني. قال له سعود، يا حبيبي أنت قاعد تكلم مع شخص من أكبر تجار النقل في الكويت، الكلام هذا ما تقوله حق سعود. قال له تمام، ايش سويت؟ قال أصلا من أول يوم اتفقنا الشاحنات والسواق جاهزين وموجودين في الموقع، والحين باخذك معاي علشان تشوف الشاحنات بعينك. الأمريكي ما صدق. معقولة؟ خلال أيام بسيطة وأقل من أسبوع سعود جهز كل الشاحنات المطلوبة والسواق. ترى أنك تجمع تقريبا 100 شاحنة ترى ما هو شيء بسيط. حتى الشركات الكبيرة لو تجي الحين حق شركة نقل تقول له أبي 100 شاحنة يقول لك يعطيك موعد يعني لمدة شهر قدام. يعني في شاحنات يبيلها صيانة، في شاحنات ما فيها سواق، في ظروف. يعني سعود شلون جمع 100 شاحنة خلال أيام بسيطة؟ الأمريكي ما صدق. ركب ويا سعود، طبعا مو بالكروسيدا، الظاهر سعود راح أجل سيارة ثانية، ويودي سعود إلى الموقع اللي كان محدد له أنهم يتجمعون فيه الشاحنات والسواق. ولا هالشاحنات واقفة وهالسواق بس ناطرين العم سعود. الأمريكي قال يا سعود بصراحة أنا نظرتي بالرجل ما تخيب، أنا من أول ما شفتك عرفت أنك وولف، أنك ذيب صراحة. قال لا فعليك، قال خلاص بكرة تجيني الفندق علشان أعطيك المبالغ ونتوكل على الله نطلع بالشاحنات نعبيها على طول ونطلع إلى العراق ترى باكر. يعني كان الموعد المفترض يعني أنه بعد تقريب أسبوع أسبوع شوي نطلع، لا دام إنها جاهزة خلينا بكرة نمشي. قال أبدا ما عندك أي مشكلة. طبعا الأوراق كلها كانوا هم هذول الأمريكان هم اللي يجهزونها، سافت إنه يكون نفس الموكب يسمون الخط الآمن، إنه يطلعون هالشاحنات مع حماية أمريكية. وفعلا ثاني يوم ويجي سعود للفندق ينتظر الأمريكي. توقعون شنو صار؟ سعود اللي كان عايش على أمل وأحلام أنه ياخذ الحين على كل راس تريلا أو راس شاحنة 3000 دينار ويعطي الناس كل واحد 2000، يبقى له كم من المبلغ؟ مجموع المبلغ كامل 100,000 دينار. 100,000 دينار أيامها كأنك تقول الحين 2 مليون. لكن أول ما دخل السعود للفندق، أنا عارف شكلكم فهمتوا شنو القصة، لا ولا الأمريكي ناطر سعود من صباح الخير ومعاه 3 جناط سامسونايت مليانة فلوس ويعطيها لسعود ويعطيه فوقها ورقة تثبت أن هذه مصادر الأموال اللي في السامسونايت 3 هي من الجيش الأمريكي تبع منظمة الأمم المتحدة للخط الآمن للدعم اللوجستي للشعب العراقي وتوصيل الأدوية وتوصيل الأكل وتوصيل ما أدري شنو. يعني كانت كل الأمور ماشية بالسليم. سعود بحياته يمكن ما مسك 10,000 دينار ولا ما أعطيها الجناط، ويطير فيها سعود للبنك ويحطهم في الحساب ويطير حق أهل الشاحنات اللي منتظرين أهل الكويتيين وأهل السواق الأسيويين. ويعني سوى مهرجان ذاك اليوم في الساحة ويوزع على كل واحد فيهم 2000 دينار، ياخذ فلوسه حتى قبل لا تتحرك الشاحنة من مكانها ويسلمهم كل واحد 2000 دينار ويقول لهم يلا مشينا توكلنا على الله، ويروحون للقاعدة ويحملون هالأدوية والأكل والمستلزمات ويمشون في الرتل إلى بغداد. هني سعود رجع بيته مع 100,000 دينار ما هو مصدق نفسه، حس إنه يعني بحلم. خلال أسبوع 100,000 دينار. الأمريكي مسك سعود قبل يمشي قال له شوف يا سعود، أنا الحين عرفت أنك رجل الواحد يعتمد عليه، ترى هذه راح تكون بداية الشغل بيننا، بعد إن شاء الله أسبوع نرتاح هنا بعد ما نخلص المهمة هذه. المهمة القادمة يا سعود أبي منك 150 شاحنة مع السواق. لكن ها يا سعود المرة الجاية لا تجيب لي شاحنات تعبانة نفس هذه، أنا بمشيها هالمرة لأني أنا مضطر الحين. لكن المرة القادمة أبيك تنقي لي شاحنات من عندك تكون نظيفة موديلها حديث علشان تنجز المهمة على أكمل وجه، لا تجيب لي قديم. قال حاضر، اللي تامر فيه أنت روح بس خلص شغلك وتعال راح تلقاني موجود. وفعلا سعود طالع الأمريكي من هني حط إعلان ثاني من هني، قال لهم شوفوا نبي مجموعة شاحنات مع سواق 150 شاحنة، وكل شاحنة عليها 1500 دينار. سعود بدأ يفكر، نزل المبلغ شوي من 2000 خلاه 1500، وشرط أن تكون هالشاحنات هذه موديل حديث، وكان يجهزها وقام ينقي يعني ينتقي هالشاحنات شنو أفضل شاحنة ويحطها على صوب ويجمعهم في الساحة الترابية ينتظر الأمريكي إلى أن يرجع من مهمته. وفعلا بعد أسبوعين ويتصل عليه الأمريكي ويطير له سعود، يا هلا يا هلا. قال له يا سعود الحين مثل ما قلت لك نبي 150 شاحنة، بعطيك شهر إلى أن تجهزهم. قال له يا حبيبي جاهزين. قال شلون جاهزين؟ قال من أول ما مشيت وأنا قاعد أجهز لك 150 شاحنة. قال يعني 150 شاحنة غير 100 اللي إحنا طلعنا فيهم؟ قال إيه نعم. تكلم جد يا سعود؟ قال إيه والله تكلم جد. وياخذ الأمريكي إلى الموقع، والهل شاحنات موديلات حديثة والسواق موجودين والشغل مرتب. انجن الأمريكي قال أنت شنو ساحر؟ قسم بالله لو أروح أكبر الشركات ما يوفروا لي هالعدد بهالسرعة. قال تدري شلون؟ ليش ننتظر إحنا شهر؟ أسبوع القادم نمشي. قال لا أوكي، ويعطي سعود المبالغ كلها ويقوم سعود يوزع حق أصحاب الحلال. طبعا أنا ما أبي أسولف لكم أصحاب الشاحنات الكويتيين والواسطات وآلاف الاتصالات اللي قامت تجي على سعود، وقام يحط له تليفونين ثلاثة علشان بس يتلقى الاتصالات. شي سوى زوبعة في الكويت. أنا أيامها أتذكر هالسالفة هذه، الإعلانات اللي كان يحطها سعود. طبعا على فكرة هو ما هو اسمه سعود، أنا غيرت اسمه لأن لو أقول اسمه الكل راح يعرفه، في ناس ممكن تعرفه لكن علشان ما نكشف شخصية صاحب القصة. المهم أيامها أنا أتذكر صارت مثل ظاهرة عندنا في الكويت، اللي يبي يشتغل ويترزق الله يروح يشتري له تريلة أو يشتري له شاحنة ويحط عليها سايق ويدخلها في أحد الشركات اللي تمشي في الخطوط هذه اللي رايحة للمملكة العربية السعودية أو اللي رايحة للعراق. وكانوا الناس مطلعين ذهب، اللي قادر يشتري تريلا يشتري، واللي مو قادر يأجرها ويدخلها في أحد الشركات علشان يطلع منها الإيجار. وفعلا يسولف لي صاحب القصة هذه اللي يعرف سعود، يقول يا أبو طلال من بين هالناس اللي دخلوا مع سعود وحطوا عنده التريلات والشاحنات، يقول أخوي سوى، يقول راح اشترى تريلة شاحنة وراح كلم عمي عنده شاحنة وكلم الربع كل واحد اللي شاري له شاحنة واللي أجر واللي اشترى، وكلنا على بنا معرفة مع سعود دخلنا هالشاحنات عنده. سعود يقول يا أبو طلال أيامها تشتري أنت تريلة مثلا أو شاحنة ب7000 دينار يعطيك 2000 دينار على كل أسبوع. يقول اطلع سعر التريلة خلال أسبوعين ثلاثة سعود اشتغل شغل صح والأمريكي يعطيه كاش والرجل أمين ويمشي مثل الساعة معه. يقول يا أبو طلال الدفعة الثانية اللي راحوا وسعود عطاهم 1500 هالمرة خذ نص المبالغ أرباح له تقريب طلع له 225 ألف دينار والمرة الأولى عنده 100 ألف دينار. سعود هني ودع الفقر يا أبو طلال 320 ألف دينار في ذاك الوقت 2004 تقريبا يعني مبلغ ما هو بسيط. البيوت كانت أسعارها على 90 و80 ألف فتخيل أنت. المهم يقول هني سعود بدأ يفكر تفكير ثاني. الحين الأمريكي قال له شوف يا سعود المرة الثالثة خلاص راح نوقع عقد مع بعض، تجيب لي أوراق الشركة اللي هي شركتك يا سعود وتجيب لي المحامي مالك ونوقع عقد التزام بيني وبينك. قال أتم. قال بعد ما نخلص الرحلة هذه راح يكون بيننا اتفاق. قال له تمام. مش الأمريكي سعود سوى؟ قال مدام الحين صار عندي أنا فوق 300 ألف دينار خلاص خلني أرتب شغلي وخلني أركب على قولتهم صاروخ الغنى. ليش أعتمد على الناس؟ ليش أدور أصحاب التريلات كل واحد يأجر لي واحد يسوي لي مشكلة وهذا التريل اللي عنده تعبانة ولا السايق ما يبي يشتغل ولا كذا ولا كذا؟ لا لا راح أكلم عنده واحد من عيال عمه. ويقوم سعود ويتصل على واحد من عيال عمه قال له تعال أبيك موضوع. هلا سعود هلا حبي. سعود صار اسمه نجم عند ربعه وعند جماعته وعند ربعه اللي في الدوام اللي كانوا مصدومين. سعود اللي كل يوم والثاني متسلف منهم 10 و20 و30 دينار الحين يترجون علشان يدخل شاحناتهم معاه في شركة النقل هذه. المهم وينادي ولد عمه قال له شوف أبيك تدخل معاي في شراكة أنا أبيك تستفيد. قال له والله يا ريت. شلون؟ قال له روح سوي لي رخصة شركة نقل عام. قال له حاضر. وأبيك تاخذ قرض من البنك وتخليه عندك احتياط. قال له يا سعود لا توهقني. قال له يا حبيبي أنت مالك شغل أنا أضمن كل شيء. ويقوم سعود وياخذ أوراق الشركة بعد ما خلص ويروحون إلى شركة مرسيدس ومعاه 300 ألف دينار ويدخل عليهم قال لهم أبي 100 شاحنة مرسيدس جديدة. طبعا 100 شاحنة مرسيدس إذا الشاحنة الوحدة سعرها تقريبا 25 ألف دينار يعني يحتاج أكثر من 2 مليون دينار ونص، لكن في ضمان الشركة أن الشركة تكون هي الضامن اللي تدفع الأقساط عن طريقها وكذلك أن يعطيهم دفعة أولى من المبلغ. قالوا له شوف يا سعود بالعكس إحنا ما عندنا مانع لكن 100 شاحنة صعب نعطيك إياها صراحة، إحنا نقدر نعطيك 50 شاحنة. قال لهم ما في مشكلة وفعلا اتفق معاهم على 50 شاحنة مرسيدس جديدة وحط هالسواق وقام يصرف من القرض اللي عند ولد عمه لأنه خلاص الحين على الله ثم على الاتفاق القادم مع الأمريكي. يعني لو أن الأمريكي يخل بالاتفاق هني يدخل سعود بديون ويدخل في مشاكل ويرجع فقير من جديد إلى نقطة الصفر. الرجل حاط إيده على قلبه متى يجي الأمريكي علشان يوقع معاه الاتفاق وفعلا ما طول أيام ولا جاي الأمريكي اتصل على سعود ها يا سعود وينك؟ قال أنا موجود، ويروح يطير له ومعاه المحامي، حاط له مستشار مصري معاه في الشركة وعطى أوراق الشركة. هني انبسط منه الأمريكي، قال لا، وفوق هذا شاري لك 50 شاحنة من الوكالة زيرو، أنت أول واحد يستخدمهم. قال الأمريكي كفو كفو، لكن شنو؟ بالإنجليزي. وفعلا يوقع مع سعود عقد أن الشركة هذه هي المعتمدة لدى المنظمة، خلاص أي نقل عندهم اللي معتمد هو سعود. طبعا أيامها حصلت حق سعود مشاكل كثيرة من بعض التجار اللي سمعوا بالسالفة، منو هذا سعود؟ منو هذا اللي دخل السوق فجأة وصار عنده شاحنات وإعلانات وينقل حق الجيش الأمريكي وداش مع المنظمة؟ شنو قصة أم هذا؟ التجار وصلوا حتى حق القيادات الأمريكان، أن أنتم ليش قاعد تأخذون سعود؟ هذا منو سعود؟ وقعوا يانا. الأمريكي قال مستحيل أني أتفق مع أحد غير سعود. المهم مني منك الرجل معزم أنه ما يتفق إلا مع صاحبنا سعود، انبسط عليه ووثق فيه. وفعلا بدت الشراكة، ومرة ومرتين وثلاثة، وسعود شغال تبارك الرحمن، سدد كل المصاريف اللي عليه وكل الأقساط اللي خذاها للشاحنات، واشترى فوقهم كذلك 50 شاحنة، وصار عنده 100 شاحنة مرسيدس جديدة، وشغال ما شاء الله، نقل رايح راد، ودفن الفقر وضبط. وتمر أكثر من سنة تقريبا على الاتفاق، سعود خلاص من كثر الملايين اللي صارت عنده مو قادر يعرف كم حساب الحين. المهم ويجي يوم الوداع، خلاص انتهت مهمة هالقيادي هذا الأمريكي، وسعود شبع فلوس، ويلتقون بالفندق اللي تعرفوا على بعض أول مرة. الأمريكي يحب سعود، يعني صارت بينه وبين سعود عشرة ومجربة وكذا. المهم ويسلم على سعود، يا سعود أنا بمشي وراح يبقى بيننا اتصال ونبقى أصدقاء وكذا، وانت ما قصرت، ومن هالكلام. سعود تأثر وجاب العيد. شلون يا أبو طلال؟ سعود بعد ما تأثر من الموقف، ويعني حس انه يعني كأنه في شيء يبي صارح فيه الأمريكي علشان يبري ذمته، حاس انه كأنه يعني لف ودار على الأمريكي. قال شوف يا جنرال يا حبيبي، قال شنو يا سعود؟ قال بما ان الحين احنا اصدقاء وخلصنا، انا اعطيتك اللي انت بيه ونفذت لك كل الاوامر اللي كنت بيها، وان شاء الله اني ما قصرت. قال والله بيض الله وجهك يا سعود، وايت يور فيس. قال شوف، انا اول ما اتفقت معاك لما شفتني اول مره بالفندق، ترى كنت فقير، والله ما كان عندي فلوس حتى اني اعبي بنزين، حتى اني كنت يعني مستحي اني ما دفعت لك حساب القهوة اللي اول مرة عزمتك فيها بالفندق. قاعد يضحك الامريكي. قال شوف، انا ما كنت املك لا شاحنات ولا شيء، لكن انا حسيت ان هذه فرصة اني لازم استغلها واني اجتهد. وبصراحة انا جمعت هالشاحنات اول مرة عن طريق اعلان، والحمد لله يعني تيسرت معاي الامور، وان شاء الله اني ما اكون اخليت باي عقد اتفاق بيني وبينك. الامريكي قاعد يضحك. قال يا سعود ابي اقول لك شيء. قال شنو؟ قال من اول يوم شفتك، بديت أراقبك وبديت أسأل عنك وعرفت قصتك بالكامل، حتى أنك تركت دوامك وما قدمت لهم استقالة. قال أنا ضحكت لما عرفت أنك تركت الدوام وما كان عندك وقت تروح تقدم استقالتك، عرفت أنك مجتهد وأنك تبي تنجز شيء، وأنا كنت أدري أنك يعني تحاول أنك تستغل الفرصة، وأنا عطيتك الفرصة. أنا ما يهمني الشاحنات كانت ملك لك ولا ملك لغيرك، أهم شيء أنا كان اللي يهمني أنك توفرهم لي فقط، ما لي شغل لك ولا لغيرك. وصراحة اللي أنت سويته يعجزون عنا أكبر شركات النقل أنها تسوي. ترى أن الواحد يجمع شاحنات بهالعدد هذا وهالسواق ويرتب الأمور بأيام قليلة ترى شيء يفوق الخيال. لذلك أنا بصراحة حبيت أني أعطيك الفرصة وأنت أثبت جدارتك، بالعكس الله يهنيك وتستاهل الخير اللي جالك. وافترقوا الأمريكي وسعود. السعود ما شاء الله شرى له الفيلا الكبيرة والحين يصفط في بيته مواتر، أيام قبل حتى ما عنده مصفط للكروسيدة، والكروسيدة يقولك تبرع فيها حق لجنة خيرية، وأخوان اغتنوا وربع اللي كانوا أول مسلفين 10 و20 دينار ما قاموا يسألون، أغناهم الرجال، كل واحد فيهم كان مأجر عنده شاحنة وطلع فلوس الشاحنة وزيادة، وما شاء الله الكل استغنى من ورا سعود الله يبارك له. وسعود إلى الآن موجود الله يعطيه الصحة والعافية، وما شاء الله رجل من أكبر تجار النقل عندنا في الكويت. وخلي يكون عند كل واحد يشعر باليأس أو عليه ديون أو عليه ظروف الحياة والتزامات الدنيا هذه، أن سعود يكون بالنسبة لك مثال حي أن رب العالمين بإمكانه سبحانه بلحظة أن يقلب حياتك من فقر إلى غنى، وكذلك من مرض إلى صحة وعافية، كل بيد رب العالمين. لكن أهم شيء أنك تستغل الفرصة، لا تفهي، مو كل واحد يعرض عليك ها إي أو لا، على طول اجتهد واشتغل. أنا ما أقول لك روح قط نفسك بالتهلكة وروح أخذ قروض وتدين وصير عليك بلاوي والتزامات، لا، اشتغل بالسليم يعني بدون التزام، اشتغل بدون ديون، شوي شوي إلى أن رب العالمين يفتح عليك ويرزقك. وهذه واحدة من هالشاحنات اللي أسولف لكم عنها، وهذه نهاية سالفتنا. ولا تنسون الاشتراك الله ليهينكم في قناتكم، وفمان الله، مع السلامة.